السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية، الموافق للسابع من شهر نوفمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد وصلنا إلى البيان والمبين. اليوم نأخذ عنوانا حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة. حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه، أي إلى وقت الحاجة. أحيانا تنزل آية فلا تبين حتى يأتي وقت آخر، وأحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا يبين معناه حتى يأتي وقت تطبيقه. إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز، وهذا في الواجبات التي ليست بفورية. هناك واجبات أوجبها الله تعالى، هذا كله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك واجبات أوجبها الله ولكن لم يأتي وقتها، فلا يبين تفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي وقت التطبيق، فهذا جائز. مثل، وهذا يكون في الواجبات غير الفورية، مثل تأخير التخصيص، تخصيص بعض النصوص أو التقييد أو النسخ ونحوها. استدل جمهور العلماء على هذا الأمر بقول الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني بيّن أن الله تعالى قد ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم آية، وأما بيان كيفية العمل بها فهذا يأتي فيما بعد، لأن كلمة ثم هي تستعمل للتراخي والتعقيب. ومنها قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لذي القربى، الغنائم تقسم إلى خمسة أقسام، منها خمس لله وللرسول ولذي القربى. لله أي تجعل في الأشياء التي هي في سبيل الله، ويأخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم قوت سنة. ولذي القربى، القربى أي قارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت ولكن لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقصود بذوي القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا فيما بعد، وذلك في خيبر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بيانا، أخر بيان من هم بني هاشم أو من هم ذوي القربى إلى خيبر، وخيبر وقعت في السنة السابعة للهجرة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو جبير ابن مطعم النوفلي وعثمان ابن عفان العبشمي رضي الله عنهما، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يعطيهما الخمس من الأنفال الغنائم، فبين أن المقصود بذوي القربى في هذه الآية هم بنو المطلب وبنو هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. إذن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز. يعني إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى وكان ذلك من الواجبات الفورية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين المقصود بهذا الواجب فورا. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكلف الله تعالى المخاطب بما لا يطيق. هذا يلزم منه أن الله يكلف المخاطب بما لا يطيق، وهذا غير جائز. لماذا؟ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع. الإنسان لا يستطيع أن يعمل عملا وهو يجهل معناه، فلا بد أن يعلمه. إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا أنبه إلى نقطة مهمة. بعض من يدرس أصول الفقه يستعمل هذه الجملة في بعض المسائل ويستعملها في غير محلها. المقصود تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا بالنسبة للمشرع، بالنسبة للشرع الحكيم. أما نحن فيجوز للإنسان أن يؤخر بعض الأشياء لأنه يرى أن الناس مثلا لا تتحمل صدورهم هذا الأمر، أو أنهم لا يفهمون عنه الفهم الصحيح. طيب، إذن هذا في حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يفعله الشرع، وأما إلى وقت الحاجة فإن الشرع يفعله. نكتفي بهذا ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم المطلق والمقيد. المطلق والمقيد.